ولما كانت الحلقة 36 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وجلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهراب لما بنى بزين الملاح ناداه قدره إلى نور الصباح، فاستأذن الملك الصحصاح وركب بساط الريح وأمر الرياح، فحملته إلى بلاد الملك الدجداح. وكما حدث في مدينة الملك الصحصاح حدث في مدينة الملك الدجداح بفارق واحد، فقد كانت مدينة الصحصاح حمراء وهذه مدينة زرقاء، قبابها زرقاء وبيوتها زرقاء وملابس أهلها زرقاء. وتذكر ماهراب ما مر به من العذاب وما لقيه في مدينة الصحصاح قبل أن يبني بزين الملاح، ووصل إلى سمعه الضحك والصياح، فأفاق من هذه التأملات على تلك الضحكات، وإذا القوم يتضاحكون عليه ويشيرون إليه. ايه في ايه يا كبشير؟ ده في واحد ما بيختشيش. فين؟ شوف شوف الله بيضحكوا بيشاوروا عليا، انا ما اتعلمتش من المره الاولانيه، مش عارف انا مالهم، لازم اللون الازرق شعرهم، انا هروح اسالهم وإذا كان ده اللي مزعلهم ألبس اللون اللي يريحهم. ده جاي علينا يا نعمان كمان. تسمح من فضلك ما تكلمنيش. بس ما تأخذنيش. أنت ما تختشيش. إيه؟ إيه؟ ده أنا بقول ما تأخذنيش. وإحنا بنقول أنت ما تختشيش. لقي لك عين تخرج بهدومك دي برة عشان يعني لابس هدوم حمراء؟ دي مؤامرة. ايه مؤامرة؟ انت مين اللي بعتك المدينة عشان تتجسس علينا؟ انا انت ما تخشيش. طيب كتر خيركم، استنى هنا ما تمشي. ايه اي اما انك صحيح ما تختشيش، احنا مستنيين ايه؟ يقبضوا عليه. يقبضوا عليا ليه؟ امسك انت ايديه. من غير ما تمسكوا ايديا. اوعى. انا ماشي معاكم برجليا. امسكوه. جرجروه. انا ماشي معاكم الى سلطان الجن الازرق، الى الملك الدجداح. الملك الدجداح. مولاي الملك الدجداح. ايه واحد إيه؟ يا مولانا ما بيختشيش. الجهل والطيش يظهر عليه انه انسي يا مولاي. ازاي؟ وإيه اللي جابه تحت الأرض؟ لازم فيه وراه حد، والعجيب في الأمر يا مولاي إنه لابس هدوم حمراء. هدوم حمراء؟ وماشي ولا كأنه عامل حاجة بالمرة. أما صحيح ما يختشيش. وهو فين؟ على الباب مع دهميش. خليه يدخل يا كمشيش. يا دهميش دخل اللي ما بيختشيش. أهي دي حكاية أخرى. احنا قلنا يكون ده سيسة ولا مؤامرة. يمشي في الشوارع بهدوم حمراء؟ ما هو ما بيختشيش. ادخل مد ما تتعبنيش. طب بس ما تزقنيش. تعال هنا يا مولاي ما تأخذنيش. الله. ده فعلا ما بيختشيش. اختشي من ايه؟ تعال هنا عندي. انت ايه اللي جابك البلد دي؟ أنا يا مولاي. الله. إيه؟ هو أنت؟ أنا إيه؟ اقبضوا عليه. ليه؟ ليه؟ تعال هنا. طيب استنى كده. أنت وقعت لي برجليك، أنا لازم أمضي عليك. خليهم يسيبوا إيديا. ده أنا حوديك في داهية، أنا عايزك تقول لي مين اللي اختشي. أنا عملت حاجة. أنا عايزك تقول لي مين اللي جابك هنا. أنا أنت ما تختشيش. واحد من سكان فوق الأرض ينزل عندنا تحت لازم يكون ورا حد. يا أمة الجان، يكون في علمكم إن هذا الإنسان جاي طمعان. ما هو ما بيختشيش. جاي طمعان في بنت نور الصباح. آخ اللي ما يختشيش غير قتله مفيش. عفوا يا ملك الجان. تكلم يا نعمان. اديني محرمة الأمان. تكلم عليك الأمان. هل مولاي متأكد إن ده هو الإنسان؟ أنا حعرض عليكم وحعرض التمثال. هات الإنس يا كمشيش. تعالى يا اللي ما تختشيش. التمثال بتاعي. امشي قدامنا يا نعمان. اتفضل يا ملك الجان. بنتي أنا تتجوز إنسان؟ حاشا لله. لا سمح الله. الله لا يقدر. حاجة تقدر. إيه بس افتح الباب يا بوار. افتح الباب يا بوار. اتفضلوا، انا حوقفه جنب التمثال، واذا عرفتوا تفرقوهم من بعض ابقى انا غلطان. العفو يا ملك الجان. ارفع الستاره دي عن التمثال يا نعمان. اهي آدي الإنسان وادت. الله، التمثال هو راح فين؟ اختفى عن العين. أنا سمعت إن الكاهن قال مادام يظهر الأصل يختفي التمثال. يعني هو ده الإنسي اللي عايز يخطف بنتي. ابن آدم ما يختشيش. غير أكله ما فيش. امسكوه، هاتوه، قطعوه، سيبوه سيبوه. الأميرة. مولاتي الأميرة نور الصباح. حبيبي شيلوها، احبسوها، سيبوها سيبوها. الانسي امسكوه، ادعقوه، سيبوه سيبوه. برا، مش عايز اسمع صوتها بالمرة. تعال يا مولاتي. نور الصباح. حرام عليكم، ابوس ايديكم. والان اديكوا شفتوا يا امة الجان. اللي ما يختشيش غير قتله مفيش. اسمح لي يا ملك الجان. عايز تقول ايه يا نعمان؟ مفيش قتل يا ملك الزمان من غير فتوى كاهن الكهان. تمام، هو ده الكلام. خلاص، يسلم هذا الانسان للسجان الى ان يحضر كاهن الكهان. اسحبوا يا كمشيش. تعالى يا اللي ما تختشيش. يسجن في جب العذاب إلى أن تحل ساعة العقاب. مولاي الملك الدجداح. فين الكاهن راح؟ الكاهن الأكبر رفض إنه يحضر. نهارك أخبر. تعبت معاه يا مولاي، مرضاش ابدا يجي معايا بالرغم من اني شرحت له الحكايه. النهايه. واخيرا اداني المكتوب ده عشان اوصله لك. وريني المكتوب ده فيه ايه. شوف يا مولاي بيقول ايه. الى الملك الدجداح سلطان الجن الازرق دام موفق، يكون معلوم ان المقسوم مقسوم. ما تتعبش نفسك، لازم الإنس يتجوز بنتك، ده شيء مكتوب مفيش منه هروب، وكل شيء موقوت حتى القوت والموت. هاروت. آدي اللي كنت عامل حسابه يا مولاي. ده راجل عجوز خرفان كاهن الكهان. يا كمشيش. أمرك يا ملك الجان. روح هات اللي ما بيختشيش. أمرك يا ملك الجان. بس ما تبطيش. هتعمل إيه يا مولاي الدجداح؟ هخلص بنتي نور الصباح وارتاح. لكن ده ظهر إنها بتحبه. ما أنا لو قتلته هنتخلص من نبوءته. تقتله؟ تقتله إزاي؟ أنت بتقول إيه يا مولاي؟ ده الحل الوحيد ومش هتردد. وسلطة المعبد. أنا ما أقبلش إن أعيش مهدد. لازم يا نعمان ينقتل الإنس ده الآن وفي الديوان. ولو يغضب المعبد؟ ولو يغضب المعبد. الحق يا مولانا السجين يا مولانا. الإنس إيه ده يا نعمان؟ علمك يا ملك الزمان. مولاي الملك الدجداح. إيه يا دهميش؟ اللي ما بيختشيش ماله؟ فتحنا باب السجن ما لقلهوش. ده انت رحت فشوش يا سياف. الله، مين اللي بيضحك؟ اوعى تتحرك، احسن اطير رقبتك. مين ده اللي بيتكلم؟ قدر هو اللي بيتكلم. يا سلام وسلم. شوف رأيك، بنتك ولا رقبتك؟ لكن انا مش شايفك. بنتك ولا رقبتك؟ الأمان يا إنس الأمان. وتصون الأمان يا ملك الجان. وعهدك عهد سليمان. طيب يا ملك الجان. وخلع طاقية الإخفاء فبرح الخفاء وظهر للعيان، وتقدم إليه ملك الجان ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.